فنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لتستووا على وجوهه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم

لهذا القرآن على صدق الله العظيم.